أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو والله الذي لا إله إلا هو، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله يكرمك. الله أكبر. الله أكبر يا حاج. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحانه وتعالى. هو الله الخالق البارئ المصور. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء